بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه المنظومة للإمام العلامة بن سحمان رحمه الله تعالى، والتي نظمها في بيان علامة صحة القلب وسلامته، وتوجها بخاتمة عظيمة ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فإن رمت النجاة غدا وترجو نعيما لا يصير إلى زوالي، نعيما لا يبيد وليس يفنى بدار الخلد في غرف عوالي، فلا تشرك بربك قط شيئا، فإن الله جل عن المثال، إله واحد أحد عظيم، عليم عادل حكم الفعال، رحيم بالعباد إذا أنابوا وتابوا من متابعة الضلال، شديد الانتقام بمن عصاه ويصليه الجحيم ولا يبالي. هذه الأبيات كما أشرت أبيات بدأ فيها رحمه الله تعالى بذكر خلاصة عظيمة ونفيسة لعقيدة أهل السنة والجماعة. بدأه رحمه الله بقوله: فإن رمت النجاة غدا. الرمت أي طلبت وأردت لنفسك النجاة غدا، أي يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، والنجاة غدا تكون بالزحزحة عن النار ودخول الجنة، كما قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا كنت تريد النجاة غدا وترجو نعيما لا يصير إلى زوال، أي ترجو لنفسك في ذلك اليوم العظيم نعيما دائما باقيا لا يزول ولا ينقطع ولا يبيد، نعيما لا يبيد وليس يفنى بدار الخلد في غرف عوالي. إذا أردت لنفسك دخول الجنات والفوز بما فيها من عظيم الكرامات والهبات والمنن والعطايات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الجنات، فعليك أولا بإصلاح التوحيد والعناية به والحذر من ضده وهو الشرك. ولهذا قال: فلا تشرك بربك قط شيئا. احذر الشرك كله، دقه وجله، صغيره وكبيره، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاحذر الشرك، لا تشرك بربك قط شيئا، أي شيء كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عمن هو دونهما. فإن الله جل عن المثال، فإن الله جل عن المثال، قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنه لا خالق لكم غير الله. وقال تعالى: هل تعلم له سميا، استفهام بمعنى النفي، أي لا سمي له. وقال تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إله واحد أحد عظيم، عليم عادل حكم الفعال. وهذا ذكر لأسماء حسنى لله تبارك وتعالى وصفات عليا له جل وعلا، ساقها المؤلف رحمه الله مساق ذكر البراهين والدلائل على وجوب توحيد الله والحذر من الإشراك، وأن العبادة حق للإله الواحد العظيم العليم العدل الحكم سبحانه وتعالى الرحيم بالعباد، إلى غير ذلك من صفاته الدالة على كماله وعظمته ووجوب إخلاص الدين له جل وعلا. إله واحد أحد عظيم عليم عادل حكم الفعال رحيم بالعباد إذا أنابوا وتابوا من متابعة الضلال شديد الانتقام بمن عصاه ويصليه الجحيم ولا يبالي. جمع هنا ما دل عليه قول الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد إذا تابوا وإذا أنابوا وتابوا من متابعة الضلال. رحمته كتبها للتائبين المنيبين المقبلين على طاعة الله سبحانه وتعالى المجانبين لمتابعة الضلال والمبتعدين عن سبل الضلال. فهؤلاء لهم من الله سبحانه وتعالى الرحمة، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما من عصاه فإن الله شديد الانتقام، كما قال الناظم رحمه الله: شديد الانتقام بمن عصاه ويصليه الجحيم ولا يبالي. ويصليه الجحيم ولا يبالي. وينبغي على العبد أن يعرف ربه بذلك، يعرف رحمته ويعرف أيضا شدة انتقامه، حتى يجمع لنفسه في عبادته لربه بين الرجاء والخوف والرغبة والرهبة، لأن الله رحيم وفي الوقت نفسه شديد العقاب. فيجمع العبد لنفسه بهذه المعرفة بين الرجاء والخوف، رجاء الرحمة وخوف العقاب. نعم. فبادر بالذي يرضى لتحظى بخير في الحياة وفي المآل، ولازم ذكره في كل وقت ولا تركا إلى قيل وقال. هنا يحث رحمه الله على المبادرة، أي المسارعة والمسابقة إلى الأمور التي يرضى الله سبحانه وتعالى أو رضيها لعباده، ويرضى عن عباده بفعلهم لهم بفعلهم لها. فينبغي على العبد أن يبادر، أي أن يسارع إلى الأعمال التي يرضى الله سبحانه وتعالى عنها وعن فاعلها، من أجل أن يحظى، أن يفوز بخير في الحياة وفي المآل. وهذا فيه أن عناية العبد بالأعمال التي فيها رضا الله سبحانه وتعالى يترتب عليه الخير للعبد في حياته، أي الدنيا، وفي مآله، أي يوم القيامة، يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ثم حث رحمه الله على ملازمة الذكر في كل الأوقات، ولازم ذكره في كل وقت. معنى كل وقت أي قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا وداخلا أو خارجا، داوم على ذكر الله، ولازم ذكره سبحانه وتعالى في كل وقت. ومن فوائد الذكر العظيمة أن الاشتغال به يشغل العبد عن الخوض في قيل وقال مما لا نفع فيه، لأن اللسان خلق للكلام، فإذا شغل بذكر الله انشغل عن القيل والقال، وإذا يبس عن ذكر الله تبارك وتعالى اشتغل بكل باطل وضلال. فينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على العناية بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الذكر ينهى صاحبه عن الغيبة وعن النميمة وعن كل قول يفسد الديانة، ففيه حفظ للسان وصيانة للإنسان. بينما إذا غفل عن ذكر الله اشتغل بقيل وقال من الأمور التي تضره ولا تنفعه. ولهذا قال: ولا تركن إلى قيل وقال، يعني قيل كذا وزعم كذا ويقال كذا، وشغل الأوقات بأمور ليس فيها نفع، ربما أيضا يكون فيها مضرة على العبد. نعم. قال رحمه الله: وأهل العلم جالسهم وسائل، ولا يذهب زمانك في اغتفالي. وأهل العلم مفعول مقدم جالسهم، أي احرص على مجالستهم، لأن مجالسة أهل العلم غنيمة، لأنهم يعلمون الجاهل وينبهون الغافل ويذكرون بالله وبطاعة الله سبحانه وتعالى، فيحصل في مجالستهم الخير العظيم والنفع العميم. فاحرص أشد الحرص على مجالستهم وسؤالهم عما ينفعك في دينك وما يقربك إلى الله. وأهل العلم جالسهم وسائل، ولا يذهب زمانك في اغتفال، لا يذهب زمانك ويضيع عمرك في الغفلة واللهو، بل احرص على مجالسة أهل العلم وسؤالهم والتفقه على أيديهم والانتفاع بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من علم وفهم وحكمة. فهذا فيه فائدة للعبد، ويحرص على أهل العلم المعروفين بالسنة واتباع هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام جميل له حول هذا الموضوع في كتابه الوابل الصيب، يقول: فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل، هذه مسألة جدا مهمة، إذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو هو من الغافلين، وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا. ثم قال رحمه الله: فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد منه، وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله عز وجل واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليمسك بغرزه. وهذه وصية عظيمة وثمينة جدا يحتاج إليها المسلم في من يتخذه قدوة له. نعم. قال رحمه الله: وأحسن وانبسط وارفق ونافس لأهل الخير في رتب المعالي، فحسن البشر مندوب إليه ويكسو أهله ثوب الجمال. هذا حث على هذه الأعمال العظيمة وترغيب فيها، وهي التحلي بمكارم الأخلاق وجميل الآداب وطيب المعاشرة والمعاملة، وأن تكون الخلطة خلطة الناس خلطة الإنسان للناس مبنية على مثل هذه الأمور. أحسن إلى الناس في التعامل معهم، فإن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. وانبسط، أي تلقى الناس بالانبساط والبشر، ولا تلقاهم بالوجه المقطب أو الوجه العابس أو نحو ذلك. أحسن وانبسط وارفق، أي عامل الناس بالرفق، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ونافس لأهل الخير في رتب المعالي، ونافس لأهل الخير في رتب المعالي، أي خالط الناس وعاملهم بهذه المعاملة الكريمة الطيبة، لكن عندما تأتي إلى باب القدوة وباب العمل كن منافسا ومسابقا إلى رتب المعالي، أي معالي الأمور من الطاعات والعبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى والتي ينال بها رفيع الدرجات. فحسن البشر مندوب إليه ويكسو أهله ثوب الجمال. حسن البشر أي أنت أن تلقى أخاك بالبشر والوجه الطليق. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذا أمر مندوب إليه وجاءت السنة بالحث عليه، وهو يكسو أهله ثوب الجمال. وهذا فيه أن الأخلاق والآداب الفاضلة التي حثت عليها الشريعة هي في الحقيقة جمال لصاحبها وزينة له. نعم. قال رحمه الله: وأحبب في الإله وعادي فيه، وأبغض جاهدا فيه ووالي، وأهل الشرك باينهم وفارق، ولا تركن إلى أهل الضلال. في هذين البيتين تنبيه على ما ينبغي أن يكون عليه العبد في باب الولاء والبراء والحب والبغض، أن يكون في حبه وولائه وبغضه وعدائه منطلقا في هذا الباب من قاعدة الدين، الحب في الله والبغض في الله. يحب المرء لا يحبه إلا لله، ويبغضه لا يبغضه إلا لله. قال: وأحبب في الإله وعادي فيه، وأبغض جاهدا فيه ووالي، أي ليكن حبك وبغضك وولاؤك وعداؤك في الله ولأجل الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث في سنن أبي داود وغيره عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال: وأهل الشرك، أهل مفعول مقدم، وأهل الشرك باينهم وفارق، ولا تركن إلى أهل الضلال. احذر أهل الشرك وباينهم وجانبهم وكن مبغضا لهم، وأيضا احذر أهل الضلال عموما، لا تركن إليهم ولا تحرص على مجالستهم، وإنما ليكن حرصك على مجالسة أهل الخير والنبل والفضل. نعم. قال رحمه الله: وتشهد قاطعا من غير شك بأن الله جل عن المثال. وتشهد قاطعا في جملة ما تدين الله به وتعتقده من دون أن يكون عندك شك أو تردد، بأن الله جل عن المثال. بأن الله جل عن المثال، جل أي تنزه وتقدس عن المثال، أن يكون له مثال، كما قال الله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا؟ وكما قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. فتشهد من غير شك، أي من غير تردد، بأن الله سبحانه وتعالى جل عن المثال، ليس له مثال، بأن الله جل عن المثال على بالذات. هذا كله كلام متصل، تشهد بأن الله جل عن المثال على بالذات، إلى آخر ما سيذكره رحمه الله تعالى من أمور في الاعتقاد. قال رحمه الله: على بالذات فوق العرش حقا بلا كيف ولا تأويل غالي، علو القدر والقهر اللذان هما لله من صفة الكمال، بهذا جاءنا في كل نص عن المعصوم من صحب وآلي. هذا كله يعني تابع لما سبق من أن المرء يشهد شهادة قاطعة جازمة لا شك فيها بأن الله سبحانه وتعالى جل عن المثال على بالذات. تشهد بأن الله على بالذات فوق العرش حقا، أي كما أخبر هو سبحانه وتعالى عن ذلك، عن نفسه بذلك، وكما أخبر به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، علوا يليق بجلاله وكماله. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش. فتشهد بذلك مؤمنا جازما دون أن يكون عندك شك أو ريب في ذلك. بلا كيف ولا تأويل غالي، احذر من هذين الأمرين، أثبت لله علوه على عرشه بلا كيف. لا نعلم، نعلم نؤمن بأن الله استوى ولا نعلم كيف استوى. وهنا يأتي الأثر المشهور عن الإمام مالك عندما سأله ذلك الرجل، قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فأنت آمن باستواء الله على العرش بلا كيف. مراده بلا كيف أي بلا كيف نعلمه، أي بلا تكييف. ولا تأويل غالي، تأويل الغالي هو الذي يقول استوى أي استولى، أو نحو ذلك من التأويلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فاحذر من التكييف وأيضا احذر من التأويل، احذر من هذين الأمرين، وأثبت لله سبحانه وتعالى علوه واستواءه على عرشه العلو الذي يليق بجلاله وكماله وعظمته. ثم ينبه رحمه الله أن العلو، علو الله أنواع ثلاثة: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات ذكره في البيت الذي مر، ثم ذكر في الذي يليه علو القدر وعلو القهر. قال: علو القدر والقهر اللذان هما لله من صفة الكمال. فالعلو ثابت لله بأنواعه الثلاثة ذاتا وقدرا وقهرا. بهذا جاءنا في كل نص عن المعصوم، عن المعصوم من صحب وآل، جاءنا في كل نص ما يدل على ذلك في النقول المنقولة عن المعصوم من صحب وآل، أي نقلها الصحابة وآل بيت النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وينزل ربنا في كل ليل إلى أدنى السماوات العوالي، لثلث الليل ينزل حين يبقى بلا كيف على مر الليالي، ينادي خلقه هل من منيب وهل من تائب في كل حال، وهل من سائل يدعو بقلب فيعطى سؤله عند السؤال، وهل مستغفر مما جناه من الأعمال أو سوء المقال. وهذا أيضا من جملة أمور المعتقد التي يجب على الإنسان أن يشهد قاطعا فيها من غير شك، أن الله سبحانه وتعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا، كما جاء في الحديث المتفق عليه: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففي هذه الأبيات نظم رحمه الله تعالى هذا المعنى الوارد في هذا الحديث، وهو حديث متواتر، حديث النزول حديث متواتر، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 30 صحابيا، ذكرهم الإمام ابن القيم رحمه الله بأسمائهم، وذكر مروياتهم في كتابه الصواعق المرسلة. فالنزول الإلهي نؤمن به ونثبته كما جاء وثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وينزل ربنا في كل ليل إلى أدنى السماوات العوالي، إلى أدنى السماوات العوالي، إلى السماء الدنيا، لأن السماوات العوالي أدناها السماء الدنيا، والله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. لثلث الليل ينزل حين يبقى، أي نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، حين يبقى من الليل ثلثه الأخير يكون في ذلك الوقت النزول الإلهي. بلا كيف، بلا كيف على مر الليالي، يعني النزول هذا ليس مختص بليلة واحدة وإنما كل ليلة على مر الليالي، أي كل ليلة، كما جاء في الحديث: ينزل ربنا كل ليلة، هذا معنى قوله على مر الليالي. بلا كيف، نحن نؤمن أنه ينزل ولا نعلم كيف ينزل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، فنثبت ما أخبرنا به رسولنا عليه الصلاة والسلام ونكف عما لم يخبرنا به. الكيف مجهول لا نعلمه، والنزول حق دلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ينادي خلقه، أي حين ينزل سبحانه وتعالى، هل من منيب، أي راجع إلى الله ومقبل على طاعته ونيل رضاه، وهل من تائب في كل حال، فيقبل الله توبته ويقبل إنابته. وهذا حث وحظ للعباد على الإقبال على الله بالتوبة والإنابة، وهل من سائل يدعو بقلب فيعطى سؤله عند السؤال؟ وهذا فيه أن هذا الوقت مستجاب فيه الدعاء، ولا سيما من يدعو الله بقلب حاضر، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب له، فيكون الدعاء بحضور قلب في هذا الوقت المبارك وكل وقت يدعو الله سبحانه وتعالى فيه. وهل مستغفر مما جناه من الأعمال أو سوء المقال؟ أي هل من منتهز هذه الفرصة العظيمة التي يدنو فيها وينزل إلى السماء الدنيا بأن يكثر من الاستغفار، وهو من أحسن أوقات الاستغفار كما قال الله سبحانه وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، وقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. فهو وقت عظيم للاستغفار. إذن هذه أمور ثلاثة ينادي خلقه سبحانه وتعالى بها: هل من تائب، هل من سائل، هل من مستغفر، وكلها انتظمها الحديث الذي روي عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وتشهد أنما القرآن حقا كلام الله من غير اعتلال ولا تمويه مبتدع جهول بخلق القول عن أهل الضلال، وآيات الصفات تمر مرا كما جاءت على وجه الكمال، ورؤيا المؤمنين له تعالى. نعم، هنا يقول رحمه الله: وتشهد أنما القرآن حقا كلام الله، تشهد أنما القرآن حقا كلام الله من غير اعتلال، أي تؤمن وتدين وتقر بأن القرآن كلام الله، تكلم الله سبحانه وتعالى به حقا، وسمعه منه جبريل، ونزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فنشهد بأن القرآن حق كلام الله، تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة من غير اعتلال ولا تمويه مبتدع جهول، من غير اعتلال ولا تمويه مبتدع جهول بخلق القول عن أهل الضلال. فتحذر من ذلك أشد الحذر من الذي يصرح بنفي أن القرآن كلام الله، أو من يموه يقول نضيف القرآن إلى الله، لكنه يموه، ومحصل هذا التمويه القول بقول النفاة الذين ينفون أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فاحذر ممن يصرح وممن أيضا يأتي بهذه المقالة أو هذه العقيدة على وجه التمويه. وآيات الصفات تمر مرا كما جاءت على وجه الكمال، هنا يوضح طريقة أهل السنة وجادتهم في الصفات أنهم يمرونها كما جاءت ويؤمنون بها كما وردت، كما قال السلف في آيات الصفات، قالوا: تمر كما جاءت بلا كيف، تمر كما جاءت بلا كيف. ومعنى إمرارها كما جاءت أي أن نؤمن بمعانيها وما دلت عليه، لأنها جاءت محملة بالمعاني فنؤمن بما دلت عليه من معاني، ونثبت الصفات التي جاءت هذه الآيات وتلك الأحاديث متضمنة لها. نعم. قال رحمه الله: ورؤيا المؤمنين له تعالى عيانا في القيامة ذي الجلال، يرى كالبدر أو كالشمس صحوا بلا غيم ولا وهم خيالي. في هذا البيت يذكر عقيدة أهل الإيمان في الرؤية، وأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى، والرؤية حق دل عليها القرآن ودلت عليها السنة. القرآن في مثل قوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والسنة في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهو حديث متفق على صحته. فيقول الناظم: ورؤيا المؤمنين له تعالى عيانا، أي بأبصارهم حقيقة، في القيامة ذي الجلال. في القيامة كما في الحديث: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يرى كالبدر أو كالشمس صحوا بلا غيم ولا وهم خيالي، أي رؤية حقيقية بالأبصار، كما يرى الناس البدر أو الشمس صحوا ليس بينهم وبينها سحاب. وهذا فيه إشارة إلى ما جاء في الحديث عندما وهو في الصحيحين قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرئي. نعم. قال رحمه الله: وميزان الحساب كذاك حقا مع الحوض المطهر كالزلال. نعم. وهذا أيضا من جملة أمور الاعتقاد، الإيمان بالميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والميزان هو ميزان حقيقي له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة وله كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. فالميزان حق، الميزان حق نؤمن به كما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، مع الحوض المطهر كالزلال، أي أيضا نؤمن بالحوض المورود، وحوض وجاء وصفه في الحديث بأن طوله شهر وعرضه شهر، وأن كيزانه عدد نجوم السماء، وأنه أحلى من العسل، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، إلى غير ذلك من أوصاف الحوض المورود. فنؤمن بالحوض وبجميع أوصافه الثابتة في السنة. وقوله كالزلال أي حلو، وجاء وصفه في السنة بأنه أحلى من العسل. أكرمنا الله أجمعين بالشرب من هذا الحوض المورود. نعم. قال رحمه الله: ومعراج الرسول إليه حق بنص وارد للشك جالي. وأيضا من جملة أمور الاعتقاد الإيمان بالمعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله حقا، وهذا أمر ثابت، بنص وارد للشك جالي، أي نص صحيح ثابت لا يبقى معه شك في ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، وأن جبريل استفتح له ففتح له فرأى في السماء الدنيا آدم عليه السلام فسلم عليه ورد عليه السلام ورحب به، ثم رأى في السماء الثانية يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم فلقيهما وسلم عليهما فرد عليه، ثم في السماء الثالثة رأى يوسف عليه السلام فسلم عليه ورحب به، وأيضا في الرابعة رأى إدريس، وفي الخامسة رأى هارون ابن عمران، والسابعة رأى موسى عليه، السادسة رأى موسى بن عمران عليه السلام، وفي السابعة لقي إبراهيم الخليل عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم بعد ذلك رفع إلى ما هو فوق ذلك إلى سدرة المنتهى صلوات الله وسلامه عليه، ثم رفع له البيت المعمور. فكل ذلك حق، وأوحى الله سبحانه وتعالى إليه ما أوحى، وفرض عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم خففت إلى 5 صلوات. فهذا كله حق نؤمن به لثبوته في الأحاديث الصحيحة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: كذاك الجسر ينصب للبرايا على متن السعير بلا محال، فناج سالم من كل شر، وهاو هالك للنار صالي. أي ومن جملة ما يجب الإيمان به الإيمان بالجسر، أي الصراط المستقيم الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. وإلى هذا الجسر جاءت الإشارة في القرآن في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وجاء ذكر هذا الجسر وذكر أوصافه في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: كذاك الجسر نؤمن به ينصب للبرايا على متن السعير بلا محال، أي أنه ينصب يوم القيامة على متن جهنم، ثم يؤمر الناس بالمرور عليه، يؤمر الناس بالمرور عليه، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف. فناج سالم من كل شر، قسم من المارين على الصراط تكون لهم السلامة والنجاة، أكرمنا الله سبحانه وتعالى أجمعين بأن نكون من الناجين السالمين في ذلك اليوم العصيب. فناج سالم من كل شر، وهاو هالك للنار صالي. وهاو هالك للناس للنار صالي، أي قسم الآخر تكون حالا والعياذ بالله الهوي، وهو السقوط في نار جهنم. وقد جاء في الحديث المتفق على صحته: قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليها يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. ناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا أو يسحب سحبا. فهذا كله حق دلت عليه النصوص الصحيحة الثابتة. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش، يقول إن مشيهم على الصراط في السرعة والبطء بحسب سرعة سيرهم وبطئه على الصراط المستقيم في الدنيا، فأسرعهم سيرا هنا أسرعهم هناك، وأبطأهم هنا أبطأهم هناك، وأشدهم ثباتا على الصراط المستقيم هنا أثبتهم هناك. ومن خطفته كلاليب الشهوات والشبهات والبدع المضلة هنا، خطفته الكلاليب التي كأنها شوك السعدان هناك، ويكون تأثير كلاليب الشهوات والشبهات والبدع فيه ها هنا. فناج مسلم ومخدوش مسلم ومخردل أي مقطع بالكلاليب، مكردس في النار كما أثر فيهم تلك أو كما أثرت فيهم تلك الكلاليب في الدنيا جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. نعم. قال رحمه الله: وتؤمن بالقضاء خيرا وشرا، وبالمقدور في كل الفعال، وأن النار حق قد أعدت لأعداء الرسول ذوي الضلال، بحكمة ربنا عدلا وعلما بأحوال الخلائق في المآل، وأن الجنة الفردوس حق وعدت للهداة أولي المعالي، بفضل منه إحسانا وجودا وتكريما لهم بعد الوصال. في هذا البيت: وتؤمن بالقضاء خيرا وشرا وبالمقدور في كل الفعال، إيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمور كلها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فتؤمن بالقضاء خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى في كل الفعال، كل ما يفعله العبد من طاعة ومعصية، كفر وإيمان، هداية وضلال، غير ذلك، كل ذلك بقدر، فتؤمن بذلك، وأن الأمور كلها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، كما جاء في الحديث: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وتؤمن أن النار حق قد أعدت لأعداء الرسول ذوي الضلال. النار حق، أي مخلوقة وموجودة، وقد قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فتؤمن بذلك، ودخولهم للنار بحكمة ربنا عدلا وعلما بأحوال الخلائق في المآل. عدلا وعلما، عدلا لأنه لا يظلم أحدا، وعلما منه سبحانه وتعالى بأحوال الخلائق في المآل، فأعد لأهل العصيان والكفر والتكذيب بأنبياء الله ورسله، أعد لهم تبارك وتعالى النار، لأنه عليم بأحوال الخلائق سبحانه وتعالى في المآل. وأن الجنة الفردوس حق أعدت للهداة أولي المعالي، أعدها الله سبحانه وتعالى لأولي الهداية والاستقامة ومعالي الأمور ورفيعها، فضلا منه، بفضل منه إحسانا وجودا وتكريما لهم بعد الوصال، أي بعد وصالهم بالمحافظة على طاعة ربهم وملازمة عبادته. وقد قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم. قال رحمه الله: وكل في المقابر سوف يلقى بلا شك هنالك للسؤال، نكيرا منكرا حقا بهذا، أتانا النقل عن صحب وآل، وأعمالا تقارنه فإما بخير قارنت أو سوء حال. في هذه الأبيات الثلاثة يتكلم رحمه الله تعالى عن أحوال الناس في القبور، ثم أماته فأقبره. فنؤمن بأن الإنسان في المقابر حين يقبر سوف يلقى بلا شك هنالك للسؤال نكيرا ومنكرا، يعني لا شك ولا ريب في ذلك أنه سيلقى عندما يدخل ويدرج في القبر منكر ونكير، وهما ملكان يأتيان للعبد إذا أدرج في قبره ويجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وسمي منكر ونكير لأنهما يأتيان على صورة منكرة غير معروفة وغير معهودة، فيأتيان بهذه الصورة ويقال لهما الفتانان، يجلسان العبد ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ يلقى نكيرا ومنكرا حقا بهذا، أتانا النقل عن صحب وآلي. يشير إلى حديث عديدة، منها ما ثبت في الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك في النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. والأحاديث الواردة في هذا المعنى عديدة. نعم. وثم قال وأعمالا، قوله أعمالا معطوفة على قوله نكيرا ومنكرا، أي يلقى نكيرا ومنكرا ويلقى أيضا أعمالا تقارنه، فإما بخير قارنت أو سوء حال، أي أن أعمال الإنسان سيلقاها في قبره، أعمال الإنسان سيلقاها في قبره، وعمله الصالح يأتيه في قبره على صورة رجل صالح، وعمله السيء يأتيه على صورة رجل سيء، ويكون مقارنا للعبد أي ملازما له في قبره، ملازما له في قبره، فأعمال الإنسان تأتيه في قبره وتكون مقارنة له، وعمله الصالح نعم القرين، وعمل الإنسان السيء بئس القرين والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: فيا فردا بلا ثان أجرني، وثبتني بعزك ذا الجلال، وعاملني بعفوك واغن قلبي بفضلك عن حرامك بالحلال، ونقي القلب من درن الخطايا، ورشني من فواضلك الجزال، ولاطف باللطائف والعنايا، ضعيفا في جنابك ذا اتكال، وجملني بعافية وعفو، فإن تمن بعفوك لا أبالي. هذه خاتمة لهذه المنظومة بهذه الدعوات العظيمات والمناجات لله سبحانه وتعالى والسؤال والإلحاح على الله. فيقول يا فردا بلا ثان، والفرد ليس من أسماء الله، لكن يأتي في باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، وهو بمعنى الأحد وبمعنى الواحد. فيا فردا بلا ثان أجرني، وثبتني بعزك ذا الجلال. أجرني أي أعذني وجنبني الأمور التي تسخطك والأمور التي تفضي إلى غضبك وحصول العقوبة، أجرني من ذلك كله. وثبتني بعزك ذا الجلال، أي ثبتني بالقول الثابت على الحق والهدى. وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وفي القرآن يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعاملني بعفوك، عاملني بعفوك أي من علي يا رب العالمين بالعفو، وأكرمني بعفوك، فإني عبد مقصر ومذنب ومفرط، أرجو منك يا ربي أن تعاملني بعفوك، بأن تغفر لي وأن تتجاوز عني وأن تصفح عني ذنوبي. عاملني بعفوك وأغني قلبي، وأغني قلبي بفضلك عن حرامك بالحلال. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يغني قلبه بحلاله عن حرامه. وفي الدعاء المأثور: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. ونق القلب من درن الخطايا، نق القلب أي طهره وزكه من درن الخطايا، أي وسخ الذنوب والآثام. فيسأل الله عز وجل أن ينقي قلبه. وفي الدعاء المأثور: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وقوله: ورشني من فواضلك الجزال، أي الجزلة العظيمة، فواضلك أي عطاياك ومننك الجزال. ومعنى رشني أي ألبسني، مأخوذ من الريش وهو اللباس، كما في قوله: لباس لباسا يواري سوآتكم وريشا. فرشني أي ألبسني واكسني من فواضلك الجزال، من فواضلك الجزال أي عطاياك ومننك العظيمة. ولاطف باللطائف والعناية ضعيفا في جنابك ذا اتكال، أي عاملني يا رب بلطفك وأنت اللطيف. والعناية أي أكرمني بعنايتك يا رب العالمين بأن توفقني لما تحب وترضاه من سديد الأعمال وصحيح ومن سديد الأقوال وصحيح الأعمال، فإني عبد ضعيف وعبد مفرط ولا غنى لي عنك طرفة عين. في الدعاء المأثور: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، وجملني بعافية وعفو فإن تمن بعفوك لا أبالي. جملني وأكرمني ومن علي بالعفو والعافية، فإنك إن مننت علي بعفوك لا أبالي بعد ذلك بالأمور الأخرى. وفي الدعاء المأثور: اللهم أني أسألك العافية، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، وهو من الأوراد التي يشرع المسلم أن يأتي بها في الصباح والمساء. نعم. قال رحمه الله: وصلى الله ما غنت بأيك على الأغصان من طلح وضالي، تنادي دائما تدعو هديلا، حمامات على فنن عوالي، على المعصوم أفضل كل خلق وأزكى الخلق مع صحب وآلي. وهذا ختم لهذا النظم المبارك بالصلاة على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى الصحب والآل. قال: وصلى الله ما غنت بأيك على الأغصان من طلح وضالي، تنادي دائما تدعو هديلا، حمامات على فنن عوالي. الأيك هو الشجر الكثير الملتف، والواحدة منه أيكة، والطلح شجر عظام، والضال السدر البدري السدر البري في قوله من طلح وضالي، الضال هو السدر البري، والهديل هو صوت الحمام، والفنن هو الغصن المتشعب في قوله تنادي دائما تدعو هديلا، حمامات على فنن، على فنن عوالي، على أغصان متشعبة عالية رفيعة. صلي على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أفضل كل خلق، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أفضل كل خلق وأزكى الخلق مع صحب وآلي، أي صلي عليه وعلى الصحب والآل. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذا النظم الماتع النافع، والحمد لله أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا. ونسأل الله جل وعلا أن يغفر للناظم وأن يرحمه وأن يجزيه خير الجزاء وجميع علماء المسلمين، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يجزيكم أنتم أيها الإخوة الكرام خير الجزاء على هذا الجلوس وعلى هذا الاستماع. أسأل الله أن يتقبل منكم أجمعين وأن يثيبكم على ذلك عظيم الثواب، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا أجمعين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.